ولا موافقته. الموافقة هي أنه متى ما عثر على أي مولود ولد في أي يوم من أيام هذا العام يقتل من دون تردد. فالله جل وعلا الحفيظ العليم الكريم الذي لا ترد مشيئته، لأن الله تعالى أراد أن يولد موسى ويكبر موسى ويبعث موسى إلى فرعون وقومه حتى يخفف موسى عليه الصلاة والسلام من اللأواء والبلاء والشدة التي أحاطت ببني إسرائيل. بنو إسرائيل عذبوا، استضعفهم فرعون وقوم فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فولا حملت لا يعلم، ولدت لا يعلم. قيل إنها لما ولدت الولد عليها السلام وضعته في تابوت صندوق صغير وأدلته في النهر، إذا شعرت بفزع أو خوف أبعدته، وإذا أمنت جرت الحبل وبقي جنينها معها ترضعه. الأمر لا يستمر على هذا الحال، لا بد وأن يظهر في يوم من الأيام ما يظهر. أم موسى وجلة خائفة وقلبها حدب يحن على هذا الولد، وضع الله محبته في قلبها، ووضع الله جل وعلا محبته في قلب كل من رآه لأول وهلة. فجاءها الثلج من قبل الله، وأراها الله تعالى في المنام، أو أن الله تعالى بعث إليها ملك، كما سبق أن قلت في الدرس الماضي الثلاثة النفر الأعمى والأبرص والأقرع، الله بعث إليهم ملك وهم ليسوا بأنبياء، والملك خاطبهم وجرى بينهما جرى. كذلك أم موسى عليها الصلاة والسلام جاءها من يخبرها ويطمئنها بأن الولد هذا سيعيش وأنه سينبأ، فلا تخافي ولا تحزني. وقال الله تعالى لهم فإذا خفت عليه، يا أم موسى إذا خفت على موسى فألقيه في اليم، ألقيه بصيغة الأمر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، بشرى من الله، وجاعلوه من المرسلين، بشرى أخرى من الله تبارك وتعالى. إن صاعت أذعنت نفذت، ألقت الولد في تابوت وتركت، أخذته الأمواج تسوقه حتى أتت به الأمواج إلى قصر فرعون. وصل القصر وروي الصندوق التابوت، أخذه جواري لآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، أرادوا أن يفتحوه، توقفوا وترددوا، إن فتحناه وجدنا فيه مال اتهمنا، ربما أننا أخذنا منه شيئا وتركنا، فالأولى أن لا نفتحه نبقيه على حاله. قدموه لآسيا بنت مزاحم، فتح الصندوق وإذا بموسى، بمجرد أن ألقت النظرة الأولى عليه ملأ حب الولد شغاف قلوبها، ولذا عملت كل وسيلة حتى لا يقتل. فرعون يرجف قلبه، بمجرد أن يرى الولد أمر بأن يذبح، أصرت على أن لا يذبح وقالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ترك موسى صلى الله عليه وسلم بأمر الله الفعال لما يشاء ويختار، وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم في الأزل كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، كتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فهل يتسنى لفرعون أن يذبح الولد؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل. لنا في هذا فوائد كبيرة، أننا نسلم أمورنا لله، أننا نتخذ الأسباب التي شرع الله، وما بقي فوالله لا يمضي إلا أمر الله وقضاء الله وقدر الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نحن علينا أن نتخذ الأسباب. وهل اتخذت أم موسى الأسباب؟ نعم، وضعته في تابوت، ألقته في اليم، ائتمرت بأمر الله، قالت لأختي قصيه، ما تركت وسيلة فيها أمل إلا فعلت تلك الوسيلة. أنا وأنت لا نتواكل، وإنما نتكل ونعتمد على الله. ومن التوكل على الله جل وعلا الأخذ بالأسباب. لا تقل أنا صالح، أنا تقي، أنا لا أريد أن أعمل، وإنما أنا أبقى في الزوايا والتكايا والمدارس، وأنا والمساجد، وأنا بهلول، وأنا صالح، وأنا تقي، وأنا معتمد على الله، وإذا ساق الله إلي رزقي يأتي. أنا لا أعمل، أنا لا أتزوج. لما لا تتزوج؟ لأنني لا أريد ولد، أنا أريد أن أكون عابدا صالحا تقيا. من تبتل فليس منا، هكذا قال رسول الله. من تبتل يعني لم يتزوج وانقطع وقال بزعمه أنه صالح عابد لا يريد أن يتزوج، وهو قادر على الجماع، قادر على وسائل النكاح، بزعم أنه متوكل أنه صالح عابد لا يتزوج ولا ويفعل كما فعل أبو العلاء المعري، عاقبه الله بما هو أهله. أبو العلاء المعري الشاعر الأديب الشخص الكبير المعروف في الأدب، هذا ما تزوج ويندب ويمنع كل من أراد أن يتزوج، بل إنه لما مات أمر بأن يكتب على قبره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد، أنا أبي جنى علي بأن تزوج وولدتني أمي، أما أنا ما جاء أجني على أحد، لا تزوج. إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى، لما جاء ثلاثة النفر إلى بيته صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، ولما أخبروا بها تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة، الله يغفر لرسول الله ما شاء، نحن منا من لا يتزوج، منا من يصوم الدهر، منا من يقوم الليل. فلما سمع النبي هذه المقالة بادر وأتى إلى منبره وصعد على المنبر واحتف به الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لا بد من الأخذ بالأسباب. إن امرأة عمران أم موسى أخذت بالأسباب، بعدما ولى الولد أتت البنت مريم أخت موسى أكبر من موسى واعية عاقلة، لما قالت لها قصيه راحت تقص الأخبار، تنظر، تمشي عن جنب، يعني من جانب بعيد تتلقف الخبر، علمت أن الولد دخل في بيت فرعون ووقع عليه القبض. رجعت وحدثت أمها بما حصل، فزاد الأم هلع وخوف وفزع. ما الذي فعل؟ لو تركته عندي وأفت العيون وذبحه الذباحون، أخذته وواريته وعلمت مآل ولدي كيف صار، ما الذي دعاني إلى أنني ألقيه في اليم وأدعه؟ فالله جل وعلا أيضا طمأنها وعادت إلى اليقين وعادت إلى الاعتماد على الله تعالى، ووثقت بأنها لا بد أن ينجو الولد، لا بد أن ينجو. القدر والقضاء، وفرق بين القدر والقضاء. القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب ليلة القدر، ما كتب والمرء في بطن الأم، هذا يسمى قدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبق التقدير أنه يكون كذا وكذا وكذا وكذا، ونحن قبل أن نخلق وقبل خلق أرواحنا، وخلقت الأرواح وظلت الأرواح في الأزل إلى أن جاء الوقت الذي سنوجد ونخرج فيه إلى عالم الحياة الدنيا. وقعت النطفة في الرحم، كذلك بعدما يمضي 4 أشهر يأتي الملك ويكتب قدر. ما صار القضاء؟ القضاء بعد الولادة الخروج، إذا خرج وقع القضاء. قبل أن آتي إليكم بلحظات، الأمر قدر. بعدما حضرت وسلمت عليكم وقع القدر، القضاء الذي أراد الله أن يكون، ونحن في عالم الأرواح. القدر شيء والقضاء شيء. القدر أن موسى يجري عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وأن الله تعالى كتب في الأزل بأنه يلقى في اليم ويلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. ما جرى شيء من ذلك إلى يوم أن ولد وألقي في اليم وأخذه القوم وأتوا به إلى فرعون وإلى امرأة فرعون، وقع القضاء الذي أراد الله أن يكون. فوقع القضاء، ما بقي إلا اللجوء إلى الله. لجأت إلى الله، وعندما أخذ الولد ووقعت المحبة العظيمة الشديدة في قلب آسية، وهي مؤمنة بنت مزاحم عليها السلام، قالت لا تقتلوه، لا تقتلوه، نهي. لكن مهدت لذلك تمهيد، لأنهم أتوا ليذبحوا، فقالت لهم أمهلوه قليل، أنا أعرض الأمر على زوجي، فإن وافق أجملتم وأكملتم، وإن لم يوافق تنفذون الأمر. جرى الحوار بينها وبين فرعون، ورضي فرعون مرغما وترك، وكما قال الله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما أخذوه التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام للتعليل لا، وإنما لما سيؤول إليه الأمر، العاقبة أنه يكون لهم عدوا وحزنا. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، بعدما التقط، وفي كلمة التقطه تعبير عظيم، لا أقول دقيق وإنما أقول عظيم، جعل لقطة، واللقطة يحتفظ بها لا يفرط فيها، من التقطها في غير الحرم يجب عليه أن يبقيها عام، يعرفها عند أبواب المساجد في الأسواق، من ضل له شيء لا يخبئها لا يكتمها، إن كتمها فهو ظالم جائر، حرام عليه، عليه أن يعرف إفاصها ووكاها وسقاها ويعرف. إذن موسى لقطة يعرف، كيف يكون التعريف؟ ومن الذي سيعترف بأن موسى أمه فلانة أو أن أخته فلانة ويقول أنا هذا أخي أو أختي أو هذا ولدي؟ بمجرد أن تقول هذا تذبح خائنة. فجعل الله تعالى اللقطة بأيدي فرعون وآل فرعون، عليه من يحتفظ بهذه اللقطة. اللقطة إذا كانت في المسجد الحرام العناية بها أشد، تعرف مدى العمر، لا يكفي سنة، تعرف عفاصها ووكاها وسقاها، وتعرف لا داخل المساجد خارج المساجد في المجتمعات، تعرف إن جاء صاحبها دفعتها إليه، إن لم يأتي صاحبها بقيت عندك إلى أن يحين الأجل. قبل الموت لا بد أن أوصي أبنائي وأولادي وورثتي، هذه لقطة عرفوها أيضا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا لقطة المسجد الحرام أنت لست بمكلف بحملها، دعها ما لك ولها، كالإبل إذا وجدتها في الخلام لا حق لك أن تأخذها، لا تأخذها على سبيل أنك تعرفها، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن لقطة الشاء قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وعندما سئل عن لقطة الإبل قال ما لك ولها، يعني دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها، أما إذا أخذتها ووضعت عليها ميسامك فاعلم أنك ظالم. الله جل وعلا يقول فالتقطه آل فرعون، أخذوه ليحفظوه، وفعلا حفظوه وصانوه، لأن الله ألقى المحبة في قلب هذه المرأة. عرضوا عليه المراضع أبى، اضطروا لئلا يموت. في نفس اليوم ذهبوا به إلى السوق يلتمسون المراضع، وإذا بأخته مريم بنت عمران أتت وقالت ما قالت، قالت رضي الله عنها بصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وأنتم وهم له ناصحون، وهم له ناصحون تهمة، ما قلت وهم له ناصحون إلا وأنك تعلمين من هم، أنت شريكة في هذا الأمر، كيف علمت أنهم له ناصحون؟ ألهمها الله بأن تقول وتزعم بأنهم له ناصحون إرضاء للملك ورغبة في القرب من الملك لا للولد. تركوا سبيلها، التمسوا منها أن تذهب بهم إلى من هم له ناصحون، ومن هم؟ أمه، بيته الذي ولد فيه. الله جل وعلا قال ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فموعود الله جل وعلا لابد أن يقع، وكيف يقع؟ بهذه الوسيلة. وبهذه الطريقة التي شاءها الله تعالى، لا إله إلا هو، أتوا به، ألقمته ثدي هام، وعندما ألقت الثدي وإذا بموسى جائع من مدة من الليل، التقم الثدي، مص جميع ما في الثديين، امتلأت جوانب بطنه، ذهبت البشرى إلى آسيا تبشرها بأنه قد وجد من يرضع وأن الولد قد رضي والتقم ثدي أم مريم بنت عمران وأم هارون بنت عمران. هيا بها تعالي، أتت إلى القصر، أجلت، أكرمت، احترمت، رفع من شأنها وقدرها لأنها صارت عزيزة، عزيزة بعزة هذا الولد، لا بد أن تجامل حتى تبقى وترضع. عرضوا عليها البقاء في القصر، أبد، قالت أنا متزوجة وعندي أولاد وعندي زوج وعندي بيت، أنا لا أقدر ولا أقوى على أن أبقى في القصر، إن شئتم هاتوه إلي أرضعه إن شاء الله. وافقوا على ذلك، عاد الولد إلى أمه، لأن الله تعالى قال إنا رادوه إليك، تحقق الوعد الأول. الوعد الثاني أيضا تحقق بعدما بلغ شدة، بلغ 30 عام، 40 عام، علمه الله تعالى الحكمة والعلم، عند ذلك صار مرسل. وما من نبي يبعث إلا بعد أن يبلغ 40 من العمر، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ظل في مكة 40 عام لم ينبأ ولم يرسل، ولما بلغ 40 من العمر أتاه الوحي وهو في غار حراء يتحنث يتعبد، جاء إليه الملك كما هو معلوم في قصة جبريل، ضمه وتركه وضمه وتركه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من هذا اليوم أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأما الرسالة فكانت بعد ذلك، عندما أنزل الله تعالى عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر، من هنا صار رسول. أما قبل ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه هي النبوة. وأما الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر. موسى صلى الله عليه وسلم عاش في بيت الملك والرفاهية والنعمة منذ أن حل في البيت، أغدق الله الخير على أم موسى وآل موسى، ترضع ولدها بثديها وتأخذ أجرها، تأخذ مال مقابل ذلك أيضا. انظروا إلى صنيع الله، وانظروا إلى فضل الله الذي يتفضل به على عباده المؤمنين. أنت ما عليك إلا أن تعتمد على رب البريات، وأن تكون معه، وأن تحفظه ليحفظك، فوالله من حفظ الله حفظه الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن استقام على أمر الله نجاه الله. هذا بيت طاهر، بيت موسى، بيت عمران، بيت مبارك، لا ظلم، لا خمر، لا بغى، بيت على سنن ما كان عليه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بيت محافظ، متقي، صالح. لكن فرعون الطاغي الظالم لأجل الرؤيا التي رآها بدأ يذبح ويقتل هؤلاء الذين ما عملوا سوء وما ظلموا أحد، فالله تعالى نجاه ورضع وظل في البيت يترعرع يركب مع فرعون ويأكل من طعام فرعون ويعيش في بيت فرعون، ويقال لموسى موسى ابن فرعون. فرعون لا يحل في موضع تكريم إلا والملد مقدم، وعلى أقل تقدير بجواره. هذا ابن فرعون من آسيا، آسيا ما لها ولد إلا موسى، تكريم ما بعده من تكريم. لكن لما بلغ شده واستوى ما الذي حصل؟ الله ذكر لنا هنا أنه حرم عليه المراضع من قبل، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، ولتعلم علم اليقين أن وعد الله حق. يا أخي، الله وعد المتقين بالجنة، ووعد المتقين أنه معهم، ووعد الصالحين بأنه ينيلهم المقام العالي، ووعد الصابرين، ووعد المصلين الراكعين الساجدين، ووعد المستقيمين على أمره، ووعد ووعد ووعد. هذه الوعود اشتملها كتابه واشتملتها سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فثق كل الثقة أن ما وعد الله جل وعلا به لا بد أن يقع، وأن ما توعد الله جل وعلا به المخالف لا بد أن يقع. وعد هذه المرأة بالأمور التي ذكرت، وكما يقول المفسرون أمرها بأمرين، نهاها بنهيين، أخبرها بخبرين، وبشرها بأمرين، خبرين، أمرين، نهيين، بشارتين. كل هذا وقع كما قال الله تعالى، فأقر الله عينها وشرح الله صدرها وعاد إليها مولودها وظل معها لا يتخلف عنها أبدا. موسى يأتي يزورهم إما من الرضاع، من الذي يتهمه؟ من الذي يتهمه؟ هو محرم، ولو لم يكن ولدها فكيف به وهو ولدها، قد تولد وقد عاش في رحمها، ولا يعلم ذلك أحد إلا آل موسى، آل عمران، غير آل عمران لا يعلمون الخبر، آل فرعون ما يعرفون، آل جيرة لا يعرفون، بنو إسرائيل لا يعرفون. بقي هذا الأمر سر مكتوم، لا يعلم إلا أمه، أبوه، أخته، المحيط الضيق الصغير. يأتي يزورهم، يقيل عندهم، إن شاء بات وإن شاء خرج وإن شاء دخل، دخل على أمه وخرج بعدما رده الله. وعلمت علم اليقين أن وعد الله حق. قال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. للمفسرين لهذه العبارة قولان، القول الأول ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الولد ولد أم موسى، الولد لها، وأكثرهم لا يعلمون أن الولد ولد لها، عم الله الأخبار. وهذه أيضا من ضمن المنن التي امتن الله تعالى بها على هذا البيت، واستعانوا على أمورهم بالكتمان، والولد قد رجع إليهم، فما الداعي إلى أنهم يشيعوا الأخبار؟